نظن بها الذي هو موافق للدليل. هذا الأصل، أن تحملها على موافقتها للسنة، موافقة أفعالهم للدليل. إذا خالفوا الأدلة فإنها اجتهاد، هم بشر يجتهدون ويؤجرون على اجتهادهم، وقد يصيبون وقد يخطئون. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في العلم والعمل، وأن يقينا العثار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال من النساء: ما هي علامة الطهر لامرأة حائضة؟ المرأة الحائض الأكثر، أكثر النساء تكون علامة الطهر بخروج سائل أبيض يسمى عند العلماء والفقهاء القصة البيضاء. وجاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء، هي السائل الأبيض الذي يخرج تنظيفا لمجرى الرحم من آثار الحيض. هذا في غالب النساء. ومن النساء من لا ترى هذه القصة البيضاء السائل الأبيض، وإنما ترى الجفاء، تعرف طهرها بالجفاء. في المرأة الحائض بحسب ما ترى من نفسها، إذا كانت تعرف أن في آخر الأمر يخرج منها البياض فطهرها بخروج البياض. قبل البياض قد يكون فيها أخلاط، يعني بياض وحمرة، بياض وخيوط من دم ونحو ذلك، هذا لا تعجل حتى ترى البياض صافيا. ومنهن وهن قليل من لا يكون عندها خروج البياض هذا، وإنما يكون عندها جفاف سواء بعد النفاس أو بعد الحيض، تجف فقط ولا يرى منها، لا ترى من نفسها البياض. يقول: وإذا رأت الصغيرة وإذا رأت الصفرة في آخر أيام الحيض، هل يعتبر هذا طهارة أم لا بد من البياض؟ الصفرة إذا كانت قبل رؤية الطهر في أثناء الحيض فهي حيض لها حكمه، وأما إذا كانت بعد رؤية الطهر رأت البياض ثم بعد يومين رأت صفرة، رأت كدرة، هذه لا اعتبار لها. قال ثم عطية رضي الله عنها: كنا لا نرى الصفرة والكدرة شيئا. رواه البخاري، وفي رواية أبي داود زيادة: كنا لا نرى الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا أو بعد الطهر شيئا. فإذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض فهي حيض حتى ترى البياض، وإذا رأت البياض والطهر تاما ثم بعد يومين ثلاث رأت صفرة أو كدرة فلا تلتفت لها حتى ترى الدم الواضح. بارك الله في الجميع، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم. قول الثالث من الشهادة هم الصغيرة، شهدنا الجنة والنار، كيف يعني مقام الشهادة عن الصغيرة؟ كيف يعني ثناء الجنة؟ الثناء الناس، أنتم شهود الله في الأرض، أثنى عليه الجميع. كيف الجميع؟ هو أنتم وجبت له الجنة، قال: يوشك أن تعلموا منزل أهل الجنة، من أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن وبالثناء الحسن. هذه شهادة، فرأوا أنه اللي يثني عليه، يعني مثلا نقول ابن تيمية اللي يثنون عليه الإمام أحمد، الأئمة الكبار إيش نقول فيهم؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب، هذولا شهد لهم المسلمون جمع غفير في كل بلد وفي كل، هذا عند شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد وعن غيره أن هؤلاء يجوز الشهادة لهم، لكن القول الصحيح هو لهم أن هذولا نرجو للمحسن ونخاف على المسلمين. لا، استطابة العامة، أنتم شهود الله في الأرض، يعني الأمة استطابة، شهادة الأمة. أولاد المسلمين في الجنة، أولاد المشركين موقوفون أو تبع لآبائهم أو الله يعلم بما هم عاملون، والصحيح أنهم موقوفون، موقوفون لا نشهد لهم ولا. أما أطفال المسلمين إذا مات وهو صغير فهد للجنس بالجنة، أما المعين فلا يشهد له، المعين ما يشهد له. صغير يعني قبل البلوغ؟ قبل البلوغ. صغير قول شيخ الإسلام واللي سأل عن الغيبة تقول؟ لا ما يدخل في الغيبة. لو أثنى عليك لا ما يدخل الأولى أنه ما يذكر، الأولى أنه يستر المسلم، يستر أحيانا كان شيء ما يعلم إلا هو، لأن فيه شيء يعلمه الناس كلهم، واحد معلم مثل واحد الفاسد من المروجين للفساد أو من كل الناس يعرفون، هذا يثنى عليه الشر أن التعذير له تحذير ومن المجاهدة، لكن شخص ما تعلم إلا أنت اثنين وثلاثة هذا يجب ستره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بعد أن ينتبع ويبدع في مكة أيام الحج والعمرة فيستجيبون بقدر جل وعلا سواء والبعد سواء العاكف فيه والبعد. فما هو قول الله في إيه؟ في سكن مكة والرباع. قول الراجح أنه يجوز بيعها وتجوز إجارتها، هذا القول، وأن ما كان منها عاما مختصا فهذا الناس في السواء، يعني مثل الحرم مسجد نفسه الخاص مسجد الكعبة سواء العاكف فيه والبن، فالسوافية الناس فيه سوافية لا من جهة السكن في ما بني وإنما السكن في الأرض التي لم تبنى، واضح؟ أما ما تملك منها فهو حق لمالكه، فهذا عمر رضي الله عنه اشترى أرض والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترك لنا عاقل من دار الآخرة، فجواز بيعها وإجارتها هو الصحيح، والعلماء لهم فيها ثلاثة أقوال، قول الأول لا تجوز، لا يجوز بيعها ولا إجارتها، والثاني بضده يجوز بيعها وإجارتها وهو المفتى به، والثالث أنه يجوز بيعها ولا تجوز إجارتها، وهو اللي اختار بعض المشايخ وقول الشيخ الإسلامي. الشيخ الجاحظ في هذه المشايخ يقولون إن مدينة مكة نعم لهذه الأقوال الثلاثة الأدلة جاءت في البيع والإجارة عندهم بقية مدينة على فكرة مكة هي كلها صحيحة. كيف؟ لا مكة فتحت عنوة ما فتحت صحيحة. قول شيخ الإسلام شيخ الكواكب إيش؟ شيخ الكواكب يعني من يعبدوا الكواكب اللي يضعون لها تماثيل وطل أسماس عبارة يعني مثل شرك قوم إبراهيم كان بالكواكب، يعني شرك الكواكب يعني الشرك بالكواكب، من قال مطرنا بذوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني مثلا شرك السماوي ايه يعني الإشكال في نحو السماوية إضافة الشرك يعني شرك الكواكب يعني بما في السماء من برود وكواكب توسع في العبادة ما في بأس حسن إن شاء الله. أنا ذاكرة عندكم في التحاوية. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نعوذ بك اللهم من فتنة القول كما نعوذ بك اللهم من فتنة العمل، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ورد في فتح المجيد حديث زينب زوج عبد الله المسعود أنها كانت تختلط إلى يهودي فيرقي لها عينها فتهدأ إلى آخر، ما صحة الحديث وما توجيهه؟ الحديث هذا معروف وهو سبب قول ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والسولة شرك، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وجماعة. أما قراءة اليهودي وكون اليهودي يرقي حمله العلماء على أحد وجهين. الأول أنه كان يرقيها بذكر الله في الدعاء العام والرقية